اجتماعيون اجتماعيون اجتماعيون. نحن قوم قد أبينا أن نكون تحت من هم للظلام ينتمون. نحن إصرار تجلى بالنجاح، نحن فجر قد أطل باكتساح. اجتماعيا نحن إصرار تجلى بالنجاح، نحن فجر قد أطل باكتساح. ما قانون يبقى ويبقى ويدوم، صرخة ترقى وترقى للنجوم، هامة ترقى وتابى للحناء، رمز للبذل وروح للعطاء. ما قانون يبقى ويبقى ويدوم، صرخة ترقى وترقى للنجوم، هامة ترقى وتأبى للحناء، رمز للبذل وروح للعطاء. مستقل اعلمي بأني أبقى، واشهدي بأني دوما منك أرقى. لن نهاب جمعكم فنحن أنقى، من ضياع عاش بالزيف سجينة سجينة. مستقل اعلمي بأني أبقى، واشهدي بأني دوما منك أرقى. لن نهاب جمعكم فنحن أنقى، من ضياع عاش بالزيف سجينة. معقل يبقى ويبقى ويدوم، صرخة ترقى وترقى للنجوم، هامة ترقى وتأبى للحناء، رمز للبذل وروح للعطاء. معقل يبقى ويبقى ويدوم، صرخة ترقى وترقى للنجوم، هامة ترقى وتأبى للحناء، رمز للبذل وروح للعطاء. يا يسار الظلم والبهتان يكفي، لن أغض بعد هذا اليوم طرفي. زوركم بان ويبقى لتلافي، راية الصدق على مر السنين. يا يسار الظلم والبهتان يكفي، لن أغض بعد هذا اليوم طرفي. زوركم بان ويبقى لتلافي، راية الصدق على مر السنين. معقل يبقى ويبقى ويدوم، صرخة ترقى وترقى للنجوم، هامة ترقى وتأبى للحناء، رمز للبذل وروح للعطاء. معقل يبقى ويبقى ويدوم، صرخة ترقى وترقى للنجوم، هامة ترقى وتأبى للحناء، رمز للبذل وروح للعطاء. نحن قوم قد أبينا أن نكون تحت من هم للظلام ينتمون. نحن إصرار تجلى بالنجاح، نحن فجر قد أطل باكتساح. اجتماعيا أن نكون، نحن إصرار تجلى بالنجاح، نحن فجر قد أطل باكتساح. معقل يبقى ويبقى ويدوم، صرخة ترقى وترقى للنجوم، هامة ترقى وتأبى للحناء، رمز للبذل وروح للعطاء. معقل يبقى ويبقى ويدوم، صرخة ترقى وترقى للنجوم، هامة ترقى وتأبى للحناء، رمز للبذل وروح للعطاء. معقل يبقى ويبقى ويدوم، صرخة ترقى وترقى للنجوم، هامة ترقى وتأبى للحناء، رمز للبذل وروح للعطاء. معقل هو يدوم، صرخة ترقى وترقى للنجوم، هامة ترقى وتأبى للحناء، رمز للبذل وروح للعطاء. معقل يبقى ويبقى ويدوم، اجتماعية صرخة ترقى وترقى للنجوم، هامة ترقى وتأمل الحناء، رمز للبذل وروح.